oo salaadi laga baxo salaatul khawf ahe fadkuru laha alla xusuun ilaahay tasbiix iyo tahliil salaad kastaba weye qiyaaman idinkoo taagan wuqucuudan idinkoo fadhiya wacalaa junuubikum dhinacyaalkina idinkoo ah halakasi ilaahay xusa faydaad maxnaantu markaad aamin ahaatiinni faaqiimu salaata salaadi uuga oo salaadi xuquuqdooda halagula yimaado maxaa yeele ina salaata salaadu kaanad waxay ku ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta kitaaban mid lagu qoray oo lagu farad yeelay mawquutan oo la waqtiyeeyey oo waqti muqadar ay leedahay oon dib looga dhigeynin salaada markii waxaa weye salaatul khawf waxyaaba badanaa ku banaanay markay xataa cinda ay saxaamil xarba ay tahay marka waxaa ilaahay leeyahay haddaad aamin noqotiin salaada ooga maxaa yeelay ina salaata salaadu kaanad waxay ku ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda kitaaban mid lagu farad yeelay mawquutan oo la waqtiyeeyey xasarkeeni intaasuu ku eg yahay wallahi subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. shaytaan rajiim. bismi illahi araxmaan araxiim. alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasal allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. walaa tahinuu fi ibtigaai alqawmi in takunuu taclamuuna fainahum yaclamuuna kamaa taclamuuna watarjuuna min allahi maa laa yarjuun وتعلمون من الله ما لا يرجون وكان الله غفورا رحيما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب لهذا يا آية بقول يا أفراد أو سورة النساء سمدة. فإلهي سبحانه وتعالى نغص ورمي عشر كان هذه يدا بهي صلاة بها صلاة الخوف يكيفيه بليد كان أي إلهي نغص ورمي salaadaas markii laga baxo oo waxyaabo badan oo markaasi lagu baneeyey aan lagu baneeyeynin saaladaha kaleentood ayaa ilaahay wuxuuna soo dhaafay markaad aamin noqotiin salaada ooga oo xuquuqdeeda kula imaada. maxaa yeele salaada dadka muuminiinta waa mid lagu farad yeelay haddana mawquuta oo waqti muqadar ayay iska leedahay una ilaahay subxaanahu watacaala alla wuxuu leeyahay isagoo muuminiinta la khidaabaya walaa tahinuu hala ciisinow dha ilaahay walaa tahinuu hala ciisinow dha ilaahay fi ibtigaai alqawmi qoonka dalabkiisaa kala ciisina qoonkaan la dalbaay maxay yihiin gaalada weeye. in takunuu haddaad ahaateen mu'miniinow taclamuuna kuwa xanuunsanaya fainahum ayaguba yaclamuuna way xanuunsanayaan kamaa taclamuuna saad u xanuunsanaysiin watarjuuna waad rajaynaysiin adinku min allaahi ilaahay waxaad ka rajaynaysaa nasr iyo sawow maa shay ayaad rajaynaysaan laa yarjuuna aysan rajaynin gaaladu. wakaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman alii ku cilmila shay kasta xakiiman alii falfuubna ayuu ahaada alla wuxuu sancaynaayo. aayaddan hadda marka intaanan macnaheeda aana u gelin waxaa uu ahay baaleysa rasuulkeeda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu diray jamac asxaabtiisa si loo dabagalo abuu sufyaan iyo asxaabtiisa markii imaam duuliyaha u ahay quraysh markii waxaa weeye uxud ay ka laabteen markaasaa raggii la dilaayo waxay sheegteen jaraaxooyin ayay sheegteen hadda ka horna waanu soo marnay marka waxay ahayd arrintaanu waxaa weeye qaswadii uxud waa si asxaabta wax ku gaareen. abuu sufyaan markuu tegay ayaa waxaa weeye wuxuu damcay baa la yidhi inuu dib usoo rogaal celiyo oo asxaabta wixii ka dhiman iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jihid gooyo arintaas markii la ogaaday ayaa nabigeena calayhi isalaatu wasalaam rag asxaabta kamida wuxuu dhahay ha la daba galo oo ninkaasa la daba raaco. dadkina waxa weeye dhaawaxyo badan iyo jaraaxooyin baa ku yilay markaasay arrimahaasay sheegteen. sheegashadaasaa la diidayaa marka, maxaa yeela waxa weeye jihaadka iyo cadowga la dagaalkiisu waa shay markaasi waxa weeye faa'iido fara badan ay ku sugan tahay, oo qofka muuminka ah waxa weeye faa'iidahan lasoo koobi karin uu ka helaayo gaalki oo isagu adkaysanayo adduunyadana cuquubo ka helaayo aakhirana markaas usii dheertaado waa ordaaya. marka qofka muuminka ah lana baqa ma ahan. marka allah subxaanahu watacaala wuxuu dhahay walaa tahinuu hala ciisinow dhailaahi muuminiinow fidkiqaa'il qoomi qoomka dalabkiisaa kala ciisina gaalada lituqaatiluuhum wey inaad la dagaalantaan akala ciisina oo gaalada mar walba dagaalkooda meel kastay joogaan la raataa weeye. in takunuu haddaad ahaateen ow dhailaahay taclamuuna kuwa xanuunsanaya haddii waxa weeye xanuun idin ahaayo tajiduuna calamaljaraax daawici xanuunkiisa haddaw idin ahaayo fainahum ayaguna yaclamuuna way xanuunsanayaano xanuun ayagaba waa haayaa kamaa taclamuuna saad u xanuunsanaysaan. maxaa yeele ayaguba bani aadam sidii naa weeye dagaalkoodaa ka fulayoobina ilaahay leeyi waxyaabaha dheeraadkooda isatiin ilaahay wuxuu dhahay watarjuuna waad rajaynaysaan min allahi ilaahay baad ka rajaynaysaan idinku nasri iyo sawow ayaad ka rajaynaysaan maa shay laa yarjuuna gaaladu ay ka rajaynin. marka idinka ayaa ziyaado qaba waxaa haboon markaasi inaa idinku ka raqbo weynaatiin. wakaana allahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay caliiman alleyku cilmiga shay kasta xakiiman allay falsuuban ayuu ahaaday oo shay kasta ilaahay subxaanahu watacaala mahalkiisa ayuu dejinayaa. innaa anagu wuu dha ilaahay anzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaada saydka maxamed kaahow alkitaaba kitaabka qur-aanka bilxaqi xaqnimo ayaanu kugu soo dejinay litaxkuma inaad xugmisid bayna annaasi dadka dhexdooda bimaa shaygi araaka allahu alla uu ku baray walaa takun ha ahaanin saydka maxamed kaahow ayuu dha ilaahay lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ah khasiiman mid ka doodaha ahaanin ou dha ilaahay. ayadda hadda aynu meeshaan ka gelayna waxaanu gelaynaa war cusub ayaanu meeshaan ka gelaynaa. ayaddan ayaguna waxay kusoo degtay tuugo oo markaasis amba sariqo oo la sameeyey oo uu sameeyey nin la dhihi jiray ducmata ibnu ubayriq nin la dhihi jiray ninkaasaa wuxuu xaday baa li cabuurbiraad ou xadaa layidhi. cabuurbiraadku wuxuu ahay waqtigaasii hore jaahiliyadii islaamka waqtigiisi iyo maaragtay asmaan horeba shay waxa weeye la sameeyo oo markaasi gaashaan loogaga dhigto dagaalka looga dhigto harbiga marka la gelaayo falaarta iyo waranka iyo waxyaabo kasta oo qofkaasi waxa weeye uu isaga dhigo xataa waxa weeye dircigaanu haddaan isagoo xataa xabadda xaggeeda xataa jira waa jiraa oo hataa dadkan horuu maray iyo nidaamka markaas farsamada gaaray oo milatariga xataa way haysaan hadda. marka ninkaa la yidhahdo cumata ibnu ubayriq ayaa waxau xaday nin munaafiq ou ahaaye abuur biraad ayuu xaday baa layidhi markaasuu nin yahuudiya oo madiine dukaan ku ahayo dukaankiisa ayuu ku qarsaday baa layidhi. dukaankii ninkii yahuudiga ayaa laga helaa layidhi ina lasoo raasay markaasuu markii la helayo waxau dhahay baa layidhi ninkii yahuudiga ahay ninkaasaa ii dhiibta u dhahay ducma isaguna waa dhaartaa layidhi oo waxau ku dhaartay inuusan xadin ee yahuudiga kan markaasi isagu yahay ninka xaday. qoomkiisa ayaa nabigu waxay ka su-aaleen sala allahu calayhi wasalama inuu nabigu ninkan la yidhaahdo ducmo oo maaragtaya uu daafaco oo kabili yeelo oo arrintan yahuudiga dusha laga saaro yahuudiguna arrintaas beriyow ka ahay arrintaasaa marka waxa weeye wax badan nabiga lagu tirtirsiyaa layidhi. marka haddii wax yaroo bayaana aanu ku darnaa lihi ducmahanu ansaarow ka tirsanay bani dafin ma la yidhaahu ka tirsanay abuurbireedkan waxau ka xaday baa layidhi in diiskiisa guurkiisa u ka xadaa layidhi oo qataada la dhihi jiray waxauna ku dhex jiraa layidhi kolay ayuu ku dhex jiray oo markaasi daqiiq ku jiro markuu sii jiidaayo ayaa daqiiqiyaa ka daada ayaa layidhi markaasaa waxa weeye daqiiqiyaa lagu raasaa layidhi dukaanka ou gaalo la arkay ducmo ayaa markaasaa waxa weeye saas markuu u qaaday ayaa markaasi dukaankii markii lagu arkay ducmo waxa uu ku dhaartaa layidhi bee uu ku dhaartay inuusan soo qaadin isagu waxna uusan ka ooyin. markaa ninkaa yahuudigana waxau dhahay ninkaasaa ii dhiibta ninka waxaa la dhihi jiraa yahuudiga sayd ibnu samiina la dhihi jiray. markaa nimankii dircega iska lahay waxay yidhahdeen anagu waxaan soo raacnay daqiiqa raadkiisaan soo raacnay ilaa markaasi daartan yahuudiga uu kasoo galo markaas waxa weeye yahuudigu waxa uu sheegay in markaasi diricaga uu dhiibtay dhuxma ninka la yidhaahdo uu dhiibtay, saas ayuu sheegay. markaasaa qoomkiisi markhaati waxay ka saceen in yahuudigana uu isagu maaragtay soo xaday. qoomki dhuxma waxay yidhahdeen rasuulkaan u tegaynaa, waxaana markhaati ka celinaa yahuudigu inuu markaasi suuga uu yahay. way tageen baa la yidhi, waxay markhaati ka saceen baa la yidhi, in markaasi waxaad markhaati beenac ay sameeyeen in markaasi yahuudigan waxa uu soo xaday ninkan uu halkoodaho qaraabadoodaanu tuugana ah oo ducmaa shugul uusan ku lahayn. rasuulkana calayhi isalaatu wasalaam arrintaas uma muuqan baa la yidhi. yahuudigu markaasi nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu hamiyaalayay inuu gacanta ka gooyay, aayaddaanaa soo dataalayay. ilaahay subxaanahu watacaala marka waxa uu arrintii ku caddeeyey inuu tuugu yahay ninka ducmo la yidhaahdo, nabigu waxa u damcaalayay ducmo inuu gacanta ka gooyaalayay alaan asagu wax yaa kusoo degee. markaas ducma waxaa la yidhi waa cararay baa la yidhi, maka uu cararaa la yidhi, waana sidaa baa la yidhi. markuu sidaabo maka tagaa la yidhi, ilaan qofku waa uu ka aada yeesho sidiisaba ma dhaafaayo. qofku waxa weeye shay xumaan ah oo fisqiga amba shay xun hadduu ka dhaqan yeesho waxa weeye aakhirkiisa waa ku baaba'aya. maka markuu tegay waxaa la yidhi tuugadii sii wadaa la yidhi. reer ayuu markaaso cidow derbi koodaah u qorayaa la derbigu qodi jiray, asagoo derbiga qodaaya ayaa markaasa waxaa yidhi derbiga ayaa kusoo dumayaa la yidhi, isagoo dhowr markuu xoogaa qoday derbigaa kusoo dumaa la yidhi. derbigaasa kor dhacaa la yidhi, markaasu isagoo murtad ah ayuu derbiga ku dhintaa la yidhi. tuuganima raadinayo haddana murtad ah xoolxumadaasuu ku dhintaa la yidhi. aayadaha marka arrintaasay ka warramaayaan. marka diinta islaamka ama diinta muslimku waxa weeye cadaaladda ay iska leedahay ilayna tusinayaa. diinta islaamku waa diin diinulcadaala weeye, xataa waxa weeye garsoorka waxay u samaynaysaa gaal iyo muslimay garsoor u samaynaysaa. mana markaasi ogola in xataa waxa weeye qofka xataa gaalka in la gardaraysa ma ogola. ilaahay markaas rasuulkiisa wuxuu ku dhahay ina anagu anzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaa rasuulka maxamed saaw alkitaaba kitaabka qur-aanka ayaan kugu soo dejinay, bilxaqi xaqnimo ayaanu kugu soo dejinay. anzaladay ku tacaluqaysaa litaxkuma inaad xugmisid bayna annaasi dadka dhexdooda bimaasi araaka allahu alla uu ku baray. walaa takuna ahaanin sayidka maxamed saaw ayuu yidhi ilaahay lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta oo khiyaanooyinka khasiiman mid ka doodaha ahaanin, ha ka doodin. khaa'iniinta waxa weeye ducmo iyo qoladiisi waaye. wastakfir illaaha ilaahay dhaafid weydiiyo udha ilaahay waxaad hamiisay, maxaa yeele nabigu wuxuu hamiyey inuu yahuudiga ku xugmiyo. marka xagga suuradda ayaa dembi la leeyahay, laakiin waxa weeye rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam dembi ma samaynaayo, macsuum weeye. ee xagga ijtihaadkay ahaaday iyo nimankaano dad islaama iska dhigaayay, haddana ninkan yahuudiga uga markhaati ka ah arrinta tan. markaasuu dhay ilaahay wastakfir illaaha ilaahay dhaafid weydii in allaha alla kaana wuxuu ahaaday kafuura calayhi dhaaf raxiiman oo naxariista. dadka qulaadda ah ayaa loo digayaa inay waxyaabo tuhmo iyo shaki oo ku jiro inaysan xukunka kula degdegin, maxaa yeele nabigeenu wuxuu dhahay ikra'u lxuduuda cani shubahaati uu dhahay. xuduudda markaasi ka reebo u dhahay shubhooyinka, mar haddii shubha la gasho xadda waxa weeye markaasi lagu degdegi ma karo. walaa tujaadil, ha ka doodina u dhay ilaahay cani ladiina kuwa yakhtaanuuna khiyaanaaya anfusahum naftooda khiyaanaaya oo macaasida ku khiyaanaaya, maxaa yeele khiyaanadooda ayay kusoo noqonaysaa. in allaha alla u dhay ilaahay laa yuxibu ma jecla, ma jecla haddii la yidhi ilaahay subxaana watacaala waa ciqaabayaa. in allaha alla laa yuxibu ma jecla man dulkaan ahaaday khawaanan mid khiyaano badan asiiman oo dembi badan ilaahay waa ciqaabayaa weeye. yastaxfuuna way isqarinayaan u dhay ilaahay nucmo iyo qoomkiisu min annaasi dadka ayay iska qarinayaan. yastaxfuuna way isqarinayaan u dhay ilaahay min annaasi dadka iska qarinayaan. walaa yastaxfuuna min allaahi ilaahayna iska qarin maayaan walxaa lagu alana maxau micgoodu yahay. qof waxa weeye dadka iska qarinaya allihii abuu sanaa iska qarini waa foolxumo weeye. cid waqtiga ui ilaahay yubayituuna ay ku fashanayaan maa shay laa yahlaa alla uusan ka raalli ahaynin oo min alqowli qowl ah, waa dhaarta beenta ay u qasbeen oo markaasi sariqada tuyada ay ka anfinayaan ninkaas weeye. yahuudigaas ay waxa korka ka saarayaan. qofka yahuudiga xatii laga gardaranaya lama ogola. wakaana allahu alla wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan muxiidan alihi kooba ayuu ahaaday ilahay cilmi ku koobay. hahooy ayuu dhay ilaahay antum idinkoo ui ilaahay ulaa iyaa haa ulaai kuina sanow waxaa ilaahay la khidaabayaa qoladii ducmo markaasi qabiilkiisa eeday oo qaraabadiisa iyo macyabtiisa ahay oo ka doodaaya ilaahay sidaas leeyay. haa hooy ayuu dhay ilaahay macnaha dad markaasi ku-xigo oo loo sameeyo markaasi loo sameeyo casadiyad loo sameeyo ama markaasi khiyaano loo sameeyo ama daraadii dembi loo galo dhibaatadan ayay iska leedahay, waa cid cuduba iska yeelaysaa. Haa hooy ayuu ilaahay balaadigay antum idinkuu ilaahay haulaa iyo haulaai kuina sanow yaa dalkum waa doodeen o ilaahay waa doodeen anum kuwaas waa ka doodeen aw ilaahay dhacmo iyo wixii lamida weeye anu qalaana way jiri jirta way jirtaa oo mascaf ibn masuud yaa qaba anum kuwaas agoodow ilaahay filxayaati nolosha ayaad uga doodeen adunyaa oo dhow adunyadan ayaa daafa adeemuu leeyahay ilaahay dhacmo iyo wixii lamid ah faman sibaayinka dirulaha la kala doodaayo anum ayaga xaggooda yowma alqiyaamati qiyaamada maa waa ilaahi subxaanahu watacaala nooga soo waramay fasaxi ka warabaysay dariiqadii uu sameeyey ninkii la dhihi jiray nucmata ibnu ubayrat oo aynu soo maraynay casharkeenna hore arrintaas wixii ka dhacay iyo sida rasuulkeena calayhi salatu wasalaam nimankii qoomu nucma ahay oo nabiga calayhi salatu wasalaam inay xadeecaan damcay ilaahay u ogeysiiyey ugana qabtay waxyaabihii arrintaasi alla uu ka yidhi iyo waciidkii ku soo cadooray arrintaas ayaa ilaahi subxaanahu watacaala nooga soo waramay. alla wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala qofkii kasbada ayuuna ilaahay khabiiro dembi oo sakiiro ah amase dembi kabiiraa kasbada ee hadde waxaa weeye markaasi ku gana qofka beri ah wuxuu xambaarowna ilaahay nabyo iyo dembi cad ayuu xambaarowna ilaahay. ayadda marka aynu meeshaan ka gelayna alla wuxuu leeyahay walowlaa fadlu llahi ilaahay fadligiisa ma ahaateena alaysa korkaaga alla uu ku tafadula rasuul allow iyo waraxmatu ilaahi naxariisiisa ma ahaateena lahamad waxay hamisowna ilaahay daa'ifatun daa'ifo jamaaco oo minhum kuwaas ka mid a oonka ducmo an yumiluuka inay kaa lumiyaanuu dhah ilaahay inaad xaq wax ku xugmatid wamaa yulinuuna maka luminayaanuu ilaahay ilaa anfusahum naftooda mooye wamaa yulinuuna ma luminayaan ilaa anfusahum naftooda mooye wamaa yamuruunaka ma ku dhibaayaanuu ilaahay min shayin shay kugu dhibi maayaan waanzala allahu alla waa dejiyowna ilaahay calayka korkaada alkitaaba kitaabka qur-aankaa alla kugu soo dejiyey iyo walxikmata xikmada wacallamaka alla wuxuu ku baray shaysa maxamedka ow maa shay lam takun aadan ahayni taclamu kii garanaaya wa kaana fadlullaahi ilaahay fadligiisana wuxuu ahaaday calay korkaaga uu ku tafadula alle cadiiman mid weyn ayuu ahaaday. ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu wuxuu hadlayaa fadligii alle uu siiyey ciddii markaasi nabi calayhi salatu wasalaam inay dhibaataysa isku dayda in ilaahay uu ka badbaadinaayo fadliga ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka uu ku tafadulna mid weyn oo markaasi caqli uusan ogaa karin oo wax bashara ama makhluuq oo ogaa kara aysan jirin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga wahamaya. markaasuu dha ilaahay walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateena layla waxa weeye xasl imtinaac lwujuud weeye taasaa ahaatay weeye fadligi ilaahay ayaa ahaaday weeye calayka korkaaga alla uu ku tafadulay iyo waraxmatu ilaahi naxariisiisoo ilaahay cusmo uu kusiiyo alla macsuum uu kaa dhigay lahamad waxay hamisay isku daydowna ilaahay daa'ifatun qolo ayuuna ilaahay oo minhum qoladaas ka mid ah ducmo qoladiisa an yumiluuka inay kaa lumiyaan waxay kaa luminayaan cala alqadaa'i bilxaqi xaqa inaad wax ku xugmiso waxaa jira dad oo doonaya qofka xaq inuu wax ku xugmiyo inay ka jidaan oo waxyaabo kaleo ayaga hawadooda ina u iilaan doonaayo oo weliba dad markaasi waxa weeye iimaankoodu yar yahay amase juhaalo ah ah ayay u badan yihiin oo doonaya qofka inay markaasi zalle ay ku ridaan waana musiibo weyn weeye zallatul caalima liyo qofka caalimkaa zalle haddii ay ku dhacdo waa arrin aad iyo aada u xuweeye asagoo markaasi waxa weeye dad u tanaasulaaya. markaasuu dha ilaahay wamaa yumiluuna ma luminayaan ilaa anfusahum naftooda mooye oo hadda ibilaalka dhibaatadii ka timaada ayay ku dhacaysaa wamaa yamuruunaka ma kugu dhibaayaanuu dhahay alla subxaanahu watacaala min shayin shay kugu dhibi maayaan wax ay kugu dhibi karaan ma jirtoon ilaahay lianna wadaara idlaalihim calayhi idlaalkaas dhibaatadii ka timaada ayay ku dhacaysaa wa anzala allahu alla waa dejiyuu dhahay calayka korkaaga shaykhka maxamedka ow alkitaabu kitaabka qur-aanka waxyaabaha ilaahay rasuulka uu siiyey oo aan lagu baadiyoobay oo qofka qaata alla uu ku dhowraayo waa kitaabkaas qur-aanka وانزل الله الا واد سيوده يعلى عليه فرقاده هل في قرار وكتاب في القران تعود الهي لو الحكمه الملك وما فيه من الاحكام من روح هذه السالمه وعلم تعالى روحه فقراء الهي ما شيء لم تكن اذن علمي تعلم في جرمايا واحكام يقيم يا الهي فقراء وكان فضل الله الهي كل يوسف روحه هذا أليس فرصة الله وكفى فضلك انت عبد الله الشيخ يقول سودة هو عن الجاري عظيما مدهوين أيها هذا لا يسيء علماء وكفى المعمى إذ مخلوقه وآخر سؤال دخل في المجلس فسوك عليه الصلاة والسلام فضل الإله الأوسيين واحد مخلوقه وآخر ما في هذا فعصى مركة سائله إليها وكان فضل الله عليه عظيما لا خير خير خمس النور إلهي في كثير وحبلا ومن نجواهم تبكى فرقان قولة كاملة فأيضا يكون سهولة أيضا في شيطان أيضا أيضا وحالي يسيء أنفين أيضا لمن كيبدا عن أشركان ورفسيون مريني وضعماء ابن أبيرقون في شيء ويكون سهولة إن مركز منك عن ضعماء اللي بدالي من كبيرة تعاي دنبدا وشوغدا واليهود جاهين بيش وقفت على دنبدا لك دبر عنها وحيكون سهولة أين سمية معانا واسير سنسوك هاي بك وحيامات بدن أي كفران أي مالها إسوكت كلان بدن كودة خيركم السنور إلهي إلا وحيامات الإسزمان أي مولي وأنا الأرسلو وأيام بدن عمر فاسي مشاورنا نفس المين أي المسيح لقص المين أي أيها وحدث السنور بحيني إلا أن خيرا من الوسيرين وإلهي بردي سيسان أيوحي فالكاسود أي على الله خير خيركم السنور إلهي في كثير وحبر ومن نجواه مول الهي الشيطان قولة كاملة اي ما يتناجون فيه وعي كفاقا ان يخشوا وعي ويتحدث هنا اي كل شيء سيسان عيا وخير خمس مول الهي الا من امر الا نجوى من ملاس وقدر من سوء فيه مولياني امر امر هذا بصدقة صدقه هو صدقين لا بحيه هو مد الانفع فرع عيا هو مثل معروف معروف عمل اوبن هوي هو نفس إصلاح هجازي بيان ناس دكتا يحول الهجازي أفو هوي يصدق دكتا فراي وتسكول الشهور هاي أبس المحروف لحكم هاي وياج لحكم هاي اسم الجامع لكل خير وستنقون هاي أبس إصلاح بيان ناس لغشة هاي انت كلا انت الخير خمس منوك انت كلا وحخير هو خصوصا مجد الطوب هاي الله سبحانه وتعالى ومن يفعله يصور إله ذلك كافر الصوصي هاي هو هؤلاء يستدقين عمر هاي معروف تسمين هاي إسلام بين الناس تستقين هاي في اتقاء مرلا كله إلهي اللي يستدقين في سدراجي هو أحسن أن يستمين أموروزية وصوف الجارة الموضة هي ألي يوتي هو نسينا لأنه يوتي على واسينا يا أسرا أجروا إلهي أجر ساسوع عظيم الروي فهوين بقى إلهي سينا يا سبحانه وتعالى بكو هاي ربع وحي الله ما سلق بنا هاي وهو نازع انظر إلهي ذو السمعي في أجر لو ظهره قد تنبع على وفوق بنهن وعروف الغاز معيان عكمية مثلا بوحي الله عبد الله سمعين هاي قول شرسة ومر البفاشين معي قول بغاتوه ستة أجنت هاي قول ميالا يقول بقايا غايان على الأرك بك الجيوب عيان ببنا على قصة قايها عن هاي دول ببنا الجارة يمريد أولي هايو وستجا شخصيانا هايو قص جيوب الناسا مركا صاحب على كتير بحيني لكن هدي هو شبر على الله وغضا باغو واحد بقى صاحب مالي أجل نوال لجهلية إله النواف بين يا موسى إله الهدى ومن يسار غير رسول رسول فروح السماء ورسولك عليه الصلاة والسلام مش أولين من الكفر ما قد سأل الله عن وحاس ومن يسار غير رسول رسول فروح السماء فوق إلهي من بعد ما انت تجده الإلهي تبين أوعى الضالي له استجعله داهنون فوعى الضالي وحق أوظاهري معجزين النبي عليه الصلاه والسلام وارسل او قران كاسوه وين هي اللي عاد قصه قران كان ارسل معجزين النبي كاسوه وين هي وارسل قصه قران كان انا ارسل رسول في الثلاثة هاي وهاوي من بعد ما تبين ايوه نغنيا من بعد ما تبين له هدى ايوه نغنيا اوسو جريا معي معجزين النبي عليه الصلاه والسلام معجزين خارجاء وانا قران كاسوه ومن يصادق الرسول فسوء فروحك كلا فوق إلهي سبحانه وتعالى من بعد ما انت تجمعون إلهي تبين انه هو عباد انه داهنوك اهل يتبعها عوض إلهي غير السيئين المؤمنين طريقا تسوق الدنيا سبحانه وتعالى ويتبعها طريقا طريق معه طريق رسول غير سبيل المؤمنين مؤمنين تسكو لكي تسع طريق مؤمنين تسكو ليه وي طريقا هين قاروي وطلع مؤمنين إليه وطعا هين أيو قاري وأي قال مركز طريق الكفار في المؤافقين أيو قاري هي طريق وحو قال مركز حماي وشرع هذا شبهي طريق المتجعين تو قاري ويستطيع غير سبيل المؤمنين والإله نوليه وانو ولي يولنا ما تولاه وليه وهو نعلا ولينا لما تولاه وهو حديث رب بارئة وعطلا يوحى سأسده من أجيه مركز وحاته وحو جاميه ومقنعه وحو جاميه مقايا ونسبه وحى نجرين إلى أوضع الله جهنم نارك جهنم إلى نجرين إلى مركز يكوب من إياه وإذوي ونسبه جهنم جهنم إلى نجرين إلى وصعد وينحو ما تجهنم مصير الحج مرجع وصعد ويحو ما تمصير الحج مرجع الإله إن الله الله الإله لا يغفر ناس ماي أن يشرك به إلا شريك له إله سبحانه وتعالى شرك ناس ماي إن الله الله لا يغفر ناس ماي أن يشرك به واسمر في شرك الغبن توعي على لا تولى الإله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ثلاثة وإن العدو فرد من السنة الأولين لا يغفر ضعف ماي أي شرك به إلا شريك له ويغفر على واضعفه ما يدين ذلك حق فيه في شرك حق فيه أفضل دي وحوية لتوفيد رميه وهو ضعف يا وما كاسي سلاس أي الله ضعف يا هو أهل توعيد الدنيا وهو ضعف يا لمن يساء يوصد إله سبحانه وتعالى قفت أن أودون أي ومن يشرخوا الشريك يرى بالله ألا أشريك يرى فقد حقيقها الله الله الله ما يساسه لا يعلم رميد أيو رميد ومن يشرخوا الشريك يرى بالله ألا أشريك يرى فقد حقيقها الله الله الله ما يساسه ملا على الغمد بعيدا اوفوا حركته ان يدعون الاله ما يدعون مع عبد على المستثمين من دون اله غير فيه الا اناس كود يدبوني مستثمين توحي عبد على رب الاله وحد يدبي عبدوها يا ان يدعون ما يدعون مع عبد على المستثمين من دون اله الدليل وحي اطهي هي التعليل اله يقول فيه ان الله لا يقوى ان ستدوني ما عبد على رب الاله من دون اله سكديسة إلا إناس كود يجيبوا أصنام أوي ومؤنثة التي تجيبوا في الله سيئ الزؤية من عطوها ويدعون ما يدعون مع أبو داليان إلا الشيطان الشيطان موياه الشيطان كاسور مريدا أو ملح كسن الشيطان ملح كسن ومالد أي أبو داليان يا سبحانه معايلة ويو أبو داليان الشيطان قصص جيري سأرسل ميتيري أصلي أبيعتين منه وحي إله اللي هو حاصلها إيسا أبيعتين ميتوي سيدان كاسور لعنه الله والله ولعنه الله نحديث السبيرين سيدان كاسور لعنه الله والله ولعنه الله ليس صحابة صار وقف لاسمة فعلى ليه وقال الله من السماء سيدان كاسور لعنه الله وقال سيدان وقال إبليس أميري لأتخذن أتخذن أي سفحي لأتخذن واني يران أو واني يران أوضعي لا تعلم لي وإيه ليس أوضعي الله من عبادك ومن كرده نصيبا نصيب مفعولا قول لقولي وانا عليه قولي ان يجي ملي سهوضا كاف يوضا فقال ابي سهوضا لا اتخذنا واني يلا او واني يلا من عبادك ادوى من كذا نصيبا نصيب حيث ايان كان يلا يا مفعولا قول لقولي وانا عليه قولي يلا يبقوا ان فلا سنخي يلا يا هدعني يا سنة ولو من لنهم وان باديين او وان باديين ايو لا يحق عيانك باديين ايا حق وحال الله باديين ايا وان وسياسين ايوي ولو من لنهم وان باديين او وان باديين ولو من ينهم وان يلدين جرين او وان يلدين جرين ولو طول ايا وحان فريد ايا حياة دارة جارسة تتقف والوحان فجرسة امر دارة جارسة فوق السيسة بعث مجرى حساب مجرى وحان افهي سيبون لك ان ريسو مهيسو وفقرح حساب تم ميسو ولها تلك هاريسة ولها ثقة صيصة إذا البوحة تأخذ جسد تعزيه أشيئي ميسة أشيئي وأخو بارتي بد مو عاصر إنه صميت أنا يانا هاي السامان ولا يمرن أميان فري أو يان فري أو بعمر بانسينا يا فلا يمسخون ويجو قلن ويجو قلن ونهي هذا أنا الأنعام نعمرين لجهيل يجو قلن يا ولا يمرنهم وان فري أو وان فري أو بعمر فلا يمسخون ويجو قلن ويجو قلن هذا انا الانعام لانه يريد الجهود الفلسطينية ارد اسمع موسى عن بحائفت الودين لا يلعب ترد عن استعيافة الخوف ما يجعوا فيهم ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا رصينة ولا حام اذا تحلوي وإذا الله ينفج الحياة مرتاسة أصنام في أيوة خين العابين سرين هذا ما عن خير يحاول حوالا مرتاسة دفك بقنا هان بجاه ينفج الحياة السبية لفاع عابين هو هو يعرف الجاهلية بحيرة اللي ينفج الحياة أي أصنام في وقف جرين وحياب مرتاسة أصنام في قطع لمن أوي هذا إن هذا حوالا بجاه لنجي حان هذا أقول لك اللي يقول ما في أنا وحياب هذا الصمغة أو مرتاسة على ما هو واستفي عنك لكن وحياب مرتاسة وراه الوعى هذا إلى ما هو قال إذا تكون هو يجوبين هو يجوبين هذا هذا أنا الأنعام من أريد إليه يجوبين يا هذا أنا هو ذا ولا أمرنا هو أنفرق هو أنفرق قال يغيرون ويدورين أي ويدورين قال الله يا خلقي قال يا حالك هذا هو الدين كالي هيا قالوا بيا قل إذا هي حرمة أي حللنا يا قل إذا هي حلالي أي مرتاسة حرمة يا أمسا قال يغيرون ويدورين أي ويدورين خلق الله إليه خلق يسوع ورد الله سبحانه وتعالى أسميه أيه بجلها يعني ورد الله أسميه أيه بجلها يعني أخف وحوي طب ربا وحوي وحيابه ونوف حديثنا ومسجد ونعه هو أراري ومرسى أساجه ورد الله أسميه بجلها يعني ما تقفت جيب في سوء بجلها يا جيب في سوء حيابك لا تصمينا يا جيب بجلساء يصمينا يا وحيابه نوعات وحوي وحرامه ووحسد أمر كاسدتك أمي لنا فلن يغيرون خلق الله يوم إلى خلقه ما خلقه لي وحكم إذا صفاتك النبي أنا ولا بجنه فأمر كاسي يهود إلى مصارع سمعين كتبت إذا أمر كاسي تغيير السمع وحكم إذا تغيير جسمي تلك اللي بجنه وإرباب لغدره سنك إذا أنا ما في سنك لن لحي يسوع على نوع طولة لعن الله هو سمة والمستوى سمة والواسرة والمستوى سرة طولة جلس هذا مركز دوين كلا مرين عيو ايه الله يتحبين عيو بي انا دو واحد اللي قليه ايه واحد مرين عيو قف مركز جلس الله يؤبوري بجلي سي مركز جلس كلا كفوه تاريس فهبع صوت من حرامه فلا يغيون حلق الله يولي ومن يتخذي السيدان سيدان هو يخير صوت الله ولي ولي سيه معنى غس سيدان حيسو سيدان عبيعة من دون الله يأيس كليسة فقد حقيقية خسيرة وخسارة وسيان خسارة غير نوع ومن يستخدم سيدانا سيدان هو حسيا سولي ولي فقط من دون الله يريس كليسة فقط حقا غير خطيرة ولا خطارة وصورا خطارة مبين الله يعده ما أقول الله يا سيدان تكفل هو يوعي طول العمر عمر دار عمر دار الجالسة واحدة سابقة صدى وانتا تاسو فوها يا ويمنيه مواني رجيل جلينا يا الدنيا دا ايا المقام في الجالسة هو ليا بعث مجره جسر مجره واحدة سوصة مليه ليا فقال الله وما يعده من سيدان وسيدان كل روح ما يهمتك الا قرون سلموني بعد الايام الشريعه ما الفوز واسمي ذكا اولئك القوات ما هم هن الكل جهنم جهنم وي اولئك القوات ما هم هن الكل جهنم جهنم وي ولا يجدون من في الايام عنها جهنم محيصا او الالهي مكان الى سوء ولا يجدون هل ما ايام ان الله الله سبحانه وتعالى عنها جهنم حجوره محيصا او الالهي مكان يلسه وجهنم هذا ومالا يقول بحثة كرانة إنها الصالح معي مالا دي الجهنم القران هي هم قران وي بس الحوية انت يقول غورتاي سيدان كهلا قهره سيدان كهو حوية بسك وحيادها وقلين ايه بسك وحوية دي سي حمانه إله هي حسين كيس اي هذان قلب بأسوها ايه اما سمحا ساك طمعيه وحاسات سي جاري قلب لعوه غجسته وحا محلم اوه وميرين ايه ابليس وحا وميرين ايه هذا هو نفس بني يوم نقول يا أنا بريء من فولي هذا هو قيام بريء عن فأولي أبا أني عزيز أسوه مكاين ترى مركة وحوين قاس أني يلي يا ظاهر كو الزينين يا سيد بعد انكيس أو فاسد يا أي ظاهر كو بخنا يا ما فقرد أنه عاس إله وحوضا أولئك القوة ما هو مهيس كو بجهنم جهنم وي ولا يجدون من في الأيام أنا الجهنم حجارة محيصة نور إلهي مكان الى سوء بل وحاول هو انسان وهو ضد احتضانه وحاول جهنم هل مايا وجهنم الله سبحانه وتعالى يكون عذابيا كان بحث كان مايا مرت عشر سنين انت اسمك ايها الله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.